رجل من الصالحين والذي كان له أثر طيب في العلم والدعوة رحمه الله، ولكن قد دعا دعوة على ولده لعدم الصلاح أو نحو ذلك، وإلى الآن وهذا الابن الذي أصبح وسط الأربعين سنة في طريق الضلال، والسؤال: هل هذا الأب آثم؟ وماذا على ابنه الأصغر الصالح؟ هل هذا الابن نحو هذا الابن؟ هل الدعاء له بالمغفرة يكفي أن يتصدق أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. أما دعاءه على ابنه بالصلاح فلا بالشر فلا ينبغي، المأمور الوالد وغيره على يدعو بالخير لا بالشر، ولكن الولد الموجود ينبغي له أن يجتهد في طاعة الله ورسوله ويتقي الله ويحاسب نفسه ويسأل ربه التوفيق والهداية ولا يضره إن شاء الله. الإنسان العبد قد يغضب يدعو من غير اختيار بسبب الغضب على ولده، قد لا يجيب الله دعوته. الحاصل أن الإنسان في دعائه لأولاده يتحرى الخير ويدعو لهم الخير. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصت وأبة تسلم، قال: اللهم اهد دوسا وأتي به، فهداهم الله أسلم. فاتقي فالمؤمن يتقي الله ويتصبر على أولاده ولا يدعو عليه بالشر والهلاك والفساد، لكن قد يشتد الغضب وقد يدعو بغير اختيار من شدة الخوف، وقد لا تجاب دعوته برحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الولد يتقي الله، يجتهد في طلب الخير ويتحرى ما أوجب الله عليه فيفعل ما فعله، ويتحرى ما حرم الله عليه فيفعل، يجتهد يسأل ربه التوفيق يسأل ربه الهداية، لا ييأس ولا يقول تعالى يا أبي وأنا ما أصلح، لا يتقي الله يسأل ربه التوفيق والهداية، يضرع إليه يدعو له إخوانه المسلمون، يدعو له بقية أهل التوفيق والهداية.